بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تقرير أن الحكم يوم القيامة سيكون على ما ذكر، قرر كيف سيكون حال هذا الحكم، فكيف حال محكمة العدل الإلهية يوم القيامة؟ قال الله: فكيف إذا جئنا، كيف للتوبيخ، والمعنى كما قال الزجاج: فكيف الحال حالهم إذا جئنا، وحذف للعلم به، وكأن الله سبحانه وتعالى يعظم الأمر. ولذلك قيل أن الاستفهام للتعظيم، فكيف الحال حالهم يوم القيامة، ما الذي سيحدث؟ إذا جئنا من كل أمة. الأمة في القرآن تطلق على معاني، تطلق على الزمن. قال تعالى: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، وتطلق على الإمامة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما، وتطلق على الطائفة من الناس. قال تعالى: فوجد عليها أمة من الناس يسقون، يعني طائفة من الناس. وتطلق على الدين، قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فما المراد هنا؟ يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: المراد هنا بالأمة أمة الدعوة، الذين آمنوا بالرسول والذين كفروا بالرسول. الأمة التي أرسل الرسول ليدعوها كلها ستأتي، فليس المقراد أمة الإجابة الذين استجابوا، بل أمة الرسول عموما الذين استجابوا والذين دعوا ولم يستجيبوا، أمة الدعوة. قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وهذه الآية تشبه آيات أخرى في القرآن. من يذكر آية تشبه هذه الآية؟ ونزعنا من كل أمة شهيدة وقلنا هاتوا برهانكم. أحسنت، أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. آية أخرى قريبة من هذه الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من هو الشهيد؟ نبي كل أمة. كل أمة سيجاء بشهيد عليها وهو نبيها. واختلف العلماء بماذا سيشهد الرسول على أمته. كل رسول سيشهد على أمته بماذا؟ على أربعة أقوال. القول الأول سيشهد بأنه بلغهم، وهذا قول مسعود، ولذلك جاء في بعض الآثار أنهم ينكرون، فتأتي أمة محمد فيشهدون أنه بلغهم، لأن الله أخبرنا في القرآن أن كل نبي بلغ أمته، فنحن نشهد بشهادة الله. قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. إذن هذا القول الأول وهو قول مسعود. القول الثاني قالوا: ليشهد عليهم بإيمانهم، وهذا قول أبي العالية. القول الثالث قالوا: ليشهد عليهم بأعمالهم، وهذا قول مجاهد وقتادة. القول الرابع: ليشهد لهم وعليهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ ما قال لهم أو عليهم، وهذا قول الزجاج. وعلى كل فالأقوال تجتمع في معناها. قال تعالى: وجئنا بك. من المراد بقوله تعالى بك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع استشهد أمته، استشهد الصحابة، والصحابة هم عدول الأمة. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وهذا يقوي قول مسعود أن كل رسول سيشهد على أمته بماذا؟ بأنه بلغهم، بدليل أنه قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال تعالى: فكيف إذا جئنا وجئنا، قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من المقصود بقوله تعالى على هؤلاء؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بهم كفار قريش، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغهم، وهذا قول مقاتل. القول الثاني أنهم اليهود والنصارى، وهذا ذكره الماوردي. القول الثالث أنهم جميع الأمة، كما قلنا أن الآية أولها في أمة الدعوة، فكذلك هذه: وجئنا بك على هؤلاء، كما جئنا من كل أمة بشهيد، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن هي جميع الأمة، أمة الدعوة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا على قولين. القول الأول: فيشهد عليهم، بدليل قال: وجئنا بك على هؤلاء. والقول الثاني قالوا: يشهد لهم، وقالوا على هنا بمعنى اللام، لأن حروف الجر قد تتناوب، أي وجئنا بك لهؤلاء شهيدا. ولعل القول الأول أقوى. ما الذي يدل على قوة القول الأول؟ أن المراد الأمة، وأن المراد أنه يشهد عليهم. الآية اللي بعدها: يومئذ يود الذين كفروا. إذن المراد الذين كفروا كقول مقاتل. لكن ما الذي يؤيد أنها الأمة وأنه يشهد عليهم؟ قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي على الأمة. لكن اللحاق: يومئذ يود الذين كفروا. إذن كما قلنا سيشهد على أمة الدعوة، على أمة من أجاب، وعلى أمة من كفر، الأمة التي أرسل إليها. ويكون الرسول تكونوا أنتم شهداء ويكون الرسول عليكم شهيد. إذن سيكون شهيدا علينا ونحن شهداء. فهؤلاء اللي أجابوا يومئذ يود الذين كفروا هؤلاء الذين عصوا. وهذه الآية كانت لها وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه أهمية سماع القرآن. قال فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أكثر من 40 آية. كم صفحة؟ كم؟ 9 صفحات؟ 9.5، يعني قرابة نص جزء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني شهيد عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، قال فقرأت من سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. فكان لهذه الآية وقع على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يستشهده الله يوم القيامة على أمته. وهذا يدلك على عظم ذاك اليوم وعظم الشهادة فيه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي من هولها، وأن الله تعالى قد أقام الشهود ليمنع الجاحدين من الجحود، فيستشهد على الإنسان حتى فخذه ولحمه ودمه. وكفى بالله شهيدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فعظموا هذا اليوم، مقام الشهادة والشهود ليس هين. لما وصف الله يوم القيامة قال يوم تقوم الأشهاد، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة سيشهدون عليك. جاء أن الأرض المكان يشهد، جاء أن الزمان يشهد وشاهد ومشهود يوم الجمعة يوم عرفة، جاء أن الرسول يشهد وأن الملائكة يشهدون وأن الجوارح تشهد وأن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق وأن الله يشهد. وكفى بالله شهيدا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. في المقام عظيم أرجع إلى خطبة بعنوان شهود يوم القيامة حتى تسمع تفاصيل من سيشهد عليك عند الله يوم القيامة. وأقف عند هذه الآية اتباعا للسنة في قوله حسبك الآن.